نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وفي حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يسأل الأخ محمد عبد المجيد من جدة، يقول: كيف يحقق المسلم الرحمة بالآخرين سواء كان بالأشخاص أم بالجماد أم بالحيوانات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن الرحمة خلق كريم، والرحمة من صفات الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيها المسلم، ارحم من في الأرض من دواب ومن إنسان ودواب، يرحمك من في السماء. ارحم الأيتام، ارحم المعوزين، ارحم المحتاجين، ارحم الجاهلين، ارحم المرضى، ارحم المدينين، ارحم كل من يحتاج الرحمة وكل بعد الرحمة. ارحم أخاك المسلم، أخاك الجاهل، فعلمه وانصحه ووجهه لما في خير والصلاح. ارحم اليتيم فأحسن إليه ووجهه وربي تربية الصالحة وأدي ودب الحسن ترجو فضل من الله. ارحم ذلك المريض الذي أقعده المرض فاقضي حاجته وأعنه على قضاء حاجته، فإنه في حالة المرض محتاج لمن يساعده إما مالا أو إعانة على بعض حوائجه، فارحمه يرحمك الله. ارحم أباك وأمك رحمة خاصة، فرحمة الأبوين ترحم الأم بأن تحسن إليها وتخدمها وتطيعها وتلبي حاجات المعروف، وتكون لين القول معها متواضعا لها غير مترفع وتكم عليها. ارحم أباك ولا أسير كبير سنه وضعف قوته، فارحم الأبوين عند ضعف قوتهما وقلة حيلتهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحم ذلك السفيه الذي ضعف عقله وقل إدراكه، فارحمه بالنصيحة له وتوجيهه وتحذيره مما يضر به. ارحم ذلك الجاهل فعلمه وانصح. ارحم العاصي، بين له أن أضر المعاصي وأخطارها وأضرارها ونتائج سيئة، فإنه بحد الرحمة، فرحمة العاصي نصيحته والأخذ على يده بيده. وليس الرحمة ليس من الرحمة أن تسبه وتشتمه، لا، هو زلت به القدم، فلا تكن عون للشيطان عليه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم موت رجل شرب خمر قال رجل لعنه الله ما أكل ما يتابع، قال لا تعين الشيطان عليه. ارحم هذا العاصي رحمة توجهه بها وتبين أثر المعاصي والزل والخطأ والزلل وما في الاستقامة من هدوء والسعادة في الدنيا والآخرة. ارحم البهائم فأحسن ذبح البهيمة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد شفرته وليذبحته. ارحم البهائم، أسقها الماء إذا عطشت. جاء في الحديث أن رجل يمشي الطريق فانقطع عن الماء فمشى يبحث عن الماء حتى رأى بئرا فنزلها وشرب. فلما خرج من البئر إذا كلب يلعق الثرى من العطش، فقال لقد أصاب الكلب مثل ما أصابني. فنزل وملأ كفيه ماء فسقى الكلب فقال فشكر الله له فأدخله الجنة. وبغي بني إسرائيل بئرا وجاءت بماء وجعلت الكلب بين رجليها وسقته حتى شرب فشكر الله لها فأدخلها الجنة. المهم أن الرحمة عامة، ترحم الجاهلة والعاصية واليتيمة والمريضة والمدينة والمهمومة والمغموم، وصاحب الحاجة ترحم كل على قدر حاجته، ترحم الآباء والأمهات، ترحم الإخوان والأخوات، ترحم العمات والخالات، ترحم ذوي الرحم، ترحم الجار، ترحم كل من تعامل معه، فتكون الرحمة خلقا لك والرحم حب الخير وكراهية الشر. فمن رحم عباد رحمه الله، ومن أحسن أحسن الله إليه، وقال الله جل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. سؤاله الآخر يقول: هل هناك فرق بين الإحسان والرحمة؟ الإحسان عام ومن الإحسان الرحمة. الإحسان خلق عام في إن كان بالعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن يراك. والإحسان في الأفعال، كما قال الله: قوم قارون قارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك الآية. فالإحسان عام والرحمة جزء من الإحسان. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى رسالة بعثها الأخ عبد الرحمن الدحيم، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم، ما هي أضرار الذنوب على الفرد وعلى المجتمع؟ يا أخي، أضرار الذنوب على الفرد وعلى المجتمع، على الفرد أضرارها عظيمة عليه، تضعف إيمانه، تضعف يقينه، وكلما عظم الذنوب وقل التوبة منها طبع على القلب فعمي عن طريق الهدى، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا: ولو أنهم ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. والذنوب ضرر عظيم، يقول الله جل وعلا في سورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا حاصبا، ومنهم من الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالمعاصي ضررها عظيم، تقسي القلب، تضعف الإيمان، ولا يزيدها معصي السيئات حتى ربما طبع على قلبه وقلت توبته وقل إدراكه. هذه مصائب عظيمة. المجتمع إذا فشى فيه المعاصي، ما ظهر الزنا في قوم إلا آذنوا بخرابهم. فالزنا والربا كلما وقع المجتمعات وقل الإنكار عليها كلما حلت العقوبات فإنها مصائب عظيمة. ولهذا ينبغي المسلمين التأمر معروف والتعامل المكمل بينهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تأمرن بالمعروف، يقول صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن تدعوا يستجب لكم، وتستغفرون فلا يغفر لكم. وقال: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر ولا تأخذن عهد الظالم ولا تأطرنه على حق أطرا، أو لو يشكن الله يضرب قلوب بعض بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. فيا إخواني، إصلاح المجتمعات بطاعة الله. قال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فإصلاح بوحي الله، وفسادها بمخالفة شرع الله، فالتحاكم القوانين والوضعية ومعصية الله ورسوله وظهور المنكرات وعدم تغييرها موجب لعقاب الله. نسأل الله السلامة والعافية. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب عنده. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم في حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الأخوة رمز اسمه بمحمد البلوي من تبوك، يقول: ما هي العقيدة الصحيحة التي يتقبل الله بها من المسلمين؟ العقيدة الصحيحة أن تعبد الله مخلصا له الدين، تعرف ربك وأنه خالقك ورازقك وبيده حياتك وموتك، النافع الضار الذي أوجدك من العدم، ورباك بالنعم وأمدك بالصحة والسلامة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن فإذا عرفت ربك وعرفت آلاءه عليك، علمت حقا أنه المستحق أن يعبد سواه، فاعبده مخلصا له الدين. اصرف جميع العبادة له العبادة، اصرف جميع أنواع العبادة ربك جل وعلا. اجعل دعاك بالله دعاء لله، وسؤالك لله، وتعلق قلبك بالله. استغل بالله واستعن بالله والجأ إلى الله، واصل له خاص الدعاء، وإياك أن تدعو غيره أو تعلق قلبك بغيره، فهذا هو الشرك الأكبر. لا أدعو أي مخلوق، ادعو ربك. قال الله جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فيا إخواني، التعلق بالله والاستعانة بالله والالتجاء إلى الله هو السبيل الوحيد بالنجاة من عذاب الله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة تحملك على إخلاص دين لله والإيمان بأسماء الله وصفاته، وتحملك على التزام الواجبات الإسلامية والفرائض والبعد عن المحرمات. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا للأخ محمد البلوي سؤال آخر، يقول: ما حكم تأجيل الإنجاب للمرأة خشية الإملاق؟ أما يا أخي خشية الإملاق فلا، الله يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال: ولا تقتلوا أولاد خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادهم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال في الإسراء: ولا تقتلوا أولادهم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالإنجاب خوف الفقر والفاقة لا يجوز. تعلم يا أخي أن الله لم يكن لك مولود إليك ولم يكن لك إليه، هذا المولود ما يقع الأرض إلا وقد كتب رزقه وأجله وعمله وسعيد، فرزقه مكتوب قبل أن يخرج الأرض. يأتيه الملك وهو من 20 يوما فيكتب رزقه ويكتب أجله ويكتب عمله وشقي وسعيد، فالأمر بيد الله. إياك أن تقتل خشفاقة، فهذا حال المشركين يعدون البنات خوف الفقر والعار، يقول البنت لا تعني شيئا، لا تسافر لا تذهب، أو أن نخشى من أن نرتكب معصية فيقتلونها خوف من هذا. وقد جاء ليس بالنهي عن هذا: وإذا الموءود سئلت بأي ذنب قتلت. فمنع الحمل لأجل خوف الفاقة كل هذا ضعف إيمان ضعف يقين. المولود له رزقه، سيأتي رزقه، ولن يثقل لك ذلك. الله سيسخر لك رزقه، والأولاد كلما كثروا يسر أمرهم وهون رزقهم، والفضل بيد الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر، عبد الله المحمدي من أبها، يقول: ما حكم تارك الصلاة عمدا أو تهاونا؟ تارك الصلاة عمدا أو تهاونا، الصلاة أحد أركان الإسلام وعمود الإسلام. ويقول عمر رضي الله عنه: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الصلاة شأنه عظيم، فهي ركن من أركان الإسلام، وذكرها في القرآن مع الزكاة قيل في أكثر من 80 آية، فلها فضل عظيم وشأن كبير. يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول: والذين هم على صلاتهم دائمون. ويقول: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فالصلوات الخمس أمرنا بها في كل يوم 5 مرات لما في تغذية قلوب أرواحنا وقلوبنا وقوة صلتنا بربنا، فهي الوصل بيننا وبين ربنا. يقول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فمن تركها متعمدا لتركها إن كان بين من العلماء من يرى أن تركها عمدا ولو أقر بوجوبها، أن تركها عمدا يعني كفر ينقل عن الملة لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حديث بين العبد وكل وقع الشرك ترك الصلاة فتعمد تركها لا يصل من قلب في إيمان وإنما يصل من قلب في مرض النفاق، وإلا فالمؤمن صادق الإيمان يحافظ على الصلوات، فتركها تهاونا أو تعمدا كله خطأ وضلال، بل يجب أن يحافظ عليها ويعتني بها لعله يلقى الله وهو معظم الله. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الإخوة يسأل ويقول، وهو محمد صالح من الرياض، يقول: بقي على شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان المبارك وأن يوفقنا لصيامه وأن يعيننا على قيامه. يقول: بارك الله فيكم، أنا علي قضاء بعض الأيام أو عدة أيام، وأنا علي قضاء 15 يوما ولم أصم هذه الأيام، علما بأنه لم يكن هناك تأجيل مني، بل هو يعني تهاون حتى قرب شهر رمضان المبارك، ماذا علي؟ الحقيقة أخطأ نفسه حيث تهاون بالصيام، الصيام دين في ذمته، والله كتبه علي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. فالذي ترك الصيام حتى جاء رمضان آخر هو مخطئ ومسيء وظالم نفسه، عليه يصومها ما استطاع من الأيام وما عجز عنه بإدراك رمضان، فليصوم رمضان ثم ليبادر بصيامها بعد رمضان مع إطعام مسكين عن كل يوم. فالأيام والبقية يجب يصومها، والأيام والبقية يصومها بعد رمضان، ويطعم مع كل يوم مسكين عما بعد رمضان، ويتوب إلى الله ويستغفر ولا يعود به السيء. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول: ينوي أن يصوم الأيام المتبقية من شهر شعبان، هل هذا من السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص شعبان بأي كان يصوم فيه أكثره، حتى قيل إنه صامه كله، والصحيح صام معظمه، فكان في شعبان يصوم ويفطر، ومعظم شعبان كان صياما، لأنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه ولم يحد بيوم معين، وإنما كان يصوم ويفطر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر له بعض الأسئلة، أحمد المحمدي من الخرج، يقول: هل يشرع استغلال مجالس العزاء للتذكير والدعوة؟ يا إخواني، مجالس العزاء الآن خرج عن السيطرة، أصبح الناس في العزاء يجتمعون على موائد الأكل، تأتي هنا وهناك وينبسطون، ضحك وحادي وخوض فيما لا يعني، وكل هذا من الأخطاء. أهل الميت لا يجوز يقيموا طعاما لغيرهم، لكن حتى من يبعث الغداء لهم والعشاء لهم ينبغي يكون أموره في اعتدال. أما هذه المبالغات في المواعيد العزائية والتجمع العزائي، هذا غير مشروع، واستغلال المواعيد طيب، لكن الناس في هذه المناسبات لا يقبلوا موعظة، كل يعزي ويعزي ويعزى، والأكل ينتظرونه، وتذهب الأمور إلى غير ذلك، والواعظ قد يتمكن من وعظهم وقد يستثقلونه عند ذلك، فينبغي المواعظ يختار مناسبة أخرى غير العزاء. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز صلاة تحية المسجد قبل صلاة المغرب؟ جاء في حديث عقبة بن عامر قال: نهى ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهر حتى تزول، وحين ضيف الغروب. فإذا دخلت المسجد قبل الأذان بأربع دقائق فالأولى أن تجلس صلي، أما إن دخلت قبل وقت نص ساعة ثلث ساعة فصلي. نعم. سؤاله الأخير يقول: حديث اللهم أجرني من النار، ما صحة هذا الحديث أنه يقال سبع مرات بعد صلاة الصبح؟ هذا في السنن، لكن لا أعلم أنه في السنن، يعني من حفظ الأعمال، هو أن يقول بعد المغرب وبعد الفجر بعد التهليل بأجرني من سبع مرات، من العلم يضاعفه. على كل حال، ومضى الأعمال. أم عبد الله من الرياض تقول: اعتمرت ونسيت أن أقصر، علما بأنني اعتمرت بعدها أكثر من مرة. قصر الآن، اذبحي كبش مكة، اذبحي كبش مكة عما كان. نعم. هل يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة النفل والفريضة؟ نعم، كله سواء. وهل هناك دعاء ثابت فيه؟ الدعاء روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما تقول؟ قال: بين القراءة والتكبير. قال: أقول رب الله اللهم الله، يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الذنوب خطايا بالماء والثلج والبرد. وجاء أن عمر كيجهر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كل هذا جائز. أم سعد من الدمام تسأل تقول: ما هو أجر كافل اليتيم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم الجكاتين، وشبك بين أصابعه. فكافل اليتيم مع النبي في الجنة إذا كفله بإخلاص وصدق لله كتربية وإنفاق وتعليم. والله يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر يقول: إذا وقع اتفاق بين القبائل في تحديد المهور، ما حكم التحايل على هذا الاتفاق؟ إذا اتفقت القبيلة على تحديد المهور ينبغي البقية يكون معهم ولا يشق عصا الطاعة، لأن هذه مصلحة عظيمة. إذا اتفقوا على قدر معين فالأولى للجميع أن يطبقوا هذا الاتفاق حتى يشيع الزواج ويأمن الناس، لأن الزواج تكاليف الزواج تثقل كواهل بعض الناس. فإذا اتفق القبيلة أو القرية على أمر من الأمور فالذي يطلب من الآخرين أن يوافقوا وأن يؤيدوا ليكون في عونا وتعبر والتقوى. نعم. سائل آخر حفظكم الله نختم بسؤاله هذه الحلقة يقول: كم مقدار نصاب زكاة المال؟ الفضة 56 ريالا سعوديا يعادل 200 درهم إسلاميا، وهو الآن يخضع لقيمة ورق. فبعض الأحيان قد تكون الريال السعودي يعادل 5 من الأوراق أو 7 ريال من الورق، فينظر 56 ريال سعوديا كم تؤدي، كم يعني يكون معادلها من الأوراق النقدية، وتخرج ذلك ربع العشر. فإذا كان عندك 56 ريالا سعوديا انظر كيف قيمتها بالأوراق النقدية، فإذا كان القيمة 300 أخرج زكي 300 وهكذا. والذهب 20 مثقالا أي 11 جنيه ونصف الجنيه أو 3/4 الجنيه، هذا نصاب الذهب، وما يبلغ 92 غرام. نعم. سؤاله الأخير ونختم به أيضا هذه الحلقة يسأل يقول: أخرت زكاة المال عندي إلى هذا الشهر الفضيل، إلى شهر رمضان المبارك، تقريبا شهر أو شهرين، ما حكم ذلك؟ الأولى أن تنفقها بالحال، هي زكاة ما دام المال موجود والمستحقين موجودين فوزعها ذاك الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام نذكركم بهاتف البرنامج على الجوال 0534700700، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.